وقال لقواد رجال الحرب الذين صاروا معه: تقدموا وضعوا أرجلكم على أعناق هؤلاء الملوك. فتقدموا ووضعوا أرجلهم على أعناقهم. جاب قواد الجيش قدام كل شعب إسرائيل خلوهم يحطوا أرجلهم على أعناق الملوك دهيت. كان عايز يقول ان كل قوة تخضع لقوة الرب، ان الرب هو اللي اداكم النصرة على هؤلاء الملوك، مش احنا اللي حققناها. وزي ما انتوا عارفين ان يشوع كان رمز حلو للسيد المسيح، والآية اللي في المزمور 110 بتقول له: اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك عند موطئ قدميك. زي ما الملوك دول كانوا تحت اقدام يشوع القائد الاعظم: حتى اضع اعدائك عند موطئ قدميك. ونفس الآية اللي قالها لنا السيد المسيح: اعطيكم سلطانا ان تدوسوا الحياة والعقارب وكل قوات العدو. فكان رمز للسلطان ان احنا لينا ان نخضع قوى الشريرة طالما ان احنا خاضعين لملك الملوك رب الارباب. فتقدموا وضعوا ارجلهم على اعناقهم. فقال لهم يشوع: لا تخافوا ولا ترتعبوا، تشددوا وتشجعوا، لانه هكذا يفعل الرب بجميع اعدائكم الذين تحاربونهم. وده دفعة قوية جدا لشعبه ولجيشه، ان مش بس الحروب اللي فاتت، لا ده لسه في حروب جاية، فلهم الحروب الجاية كمان مضمونة ان ربنا هيخليهم تحت ارجلكم. وبينزع الخوف منهم وبيديهم انهم يتشددوا ويتشجعوا. ما هو ده عمل المسيح، انه ينزع المخاوف منا، الخوف من المستقبل والخوف من بكرة والخوف من الشيطان والخوف من الناس اللي حوالينا والخوف من الطبيعة والخوف من الخطية والخوف من العجز والخوف من الفشل والخوف من الألم. كل المخاوف دي يشعنا بينزعها منا. ولك ما تخافش، لان معاك سلطان انك تضع كل اعدائك تحت موطئ قدميك، لأن الرب معك، وطالما أنت معه ستتمتع بتلك النصرة. وضربهم يشوع بعد ذلك وقتلهم وعلقهم على خمس خشب، وبقوا معلقين على الخشب حتى المساء. رفعهم على صلبان. وكأن النصرة لينا والسلطان اللي لينا هو من خلال خشبة الايه؟ الصليب. زي ما قلنا ان الصليب ليه وجهان: وجه محبة في وجود المسيح عليه من اجلنا، والوجه التاني بالنسبة للشيطان جرد الرياسات واشهرهم فضحهم ظافرا اياهم فين؟ في الصليب. عشان كده وجه الصليب مفرح جدا لينا، ولكنه في نفس الوقت مخيف جدا للشيطان. ما بيتحملش علامة الصليب، لان في الصليب نهايته وفضحته وموته. في الصليب نصرتنا احنا، لكن هلاك الشيطان. عشان كده رفعهم على خشبة الصليب، وحسب الشريعة ما تبقاش الاجساد الى المساء. وكان عند غروب الشمس ان يشوع امر فانزلهم عن الخشب. فضلت الشمس طلعة لحد ما اتموا النصرة واتموا قتل الملوك وصلبوهم وكمل الخلاص. وكان عند غروب الشمس ان يشوع امر فانزلوهم على الخشب وطرحوهم في المغارة التي اختبأوا فيها. وضعوا حجارة كبيرة على فم المغارة حتى الى هذا اليوم. العجيب ان نفس المغارة اللي احتموا فيها يلتجئوا فيها هي اللي بقت قبر ليهم. عشان كده في مغارة الشهوة الحواس بتختبئ وعايزة تتمتع وبتجد راحتها وبتجد سرورها، لكن المغارة دي بتتحول الى مقبرة. الشهوة بتتحول الى مقبرة في حياة الانسان. زي ما اشتهى عشان الرداء فكان النهاية انه يتدفن معاه. فالشهوة الخاطئة اللي الانسان ما حطش عليها حارس وما اخضعهاش لعمل ربنا تصير مقبرة للانسان، زي ما المقبرة دي اللي احتمى فيها الخمس ملوك بقت مدفن ليهم، المغارة اللي احتموا فيها بقت مدفن ليهم، وموجودة حتى هذا اليوم عينه المقصود به تاريخ كتابة هذا السفر، ويشوع بيكتب ذكرى الانتصار ده. هو لاحظوا ان يشوع كان عنده عادة لطيفة جدا، انه عنده ذكرى يعملها عن فترة تذكارية كتيرة، يوم ما عبروا نهر الاردن، ويوم ما انتصروا عمل نصب تذكاري، ويوم ما اخذوا هنا عملوا نصب تذكاري، حتى عكان ابن كرمي يوم ما كانوا اترجع عملوه نصب تذكاري. عنده تذكارات كتيرة في حياته. الله يعني هو ربنا، اذا كنا خدنا التأمل على الملوك الخمسة دي بان هي الحواس الخمسة، ان ربنا عايزنا نموت الحواس، ولما هو بيصرخ ونصلي في صلاة الساعة التاسعة قامت حواسنا الجسمانية ايها المسيح، اما فايدتها ايه؟ هنعيش ليه بقى؟ ما نموت احسن. لا، في معنى جميل لطيف قوي هنكتشفه من الحادثة دهية، ان ربنا عايز من خلال موت حياتنا عن الخطية تخش الحياة جديدة، بدل ما الحياة دي عايشة لحساب الخطية والاسم والنجاسة والدنس والانحطاط، تموت عن الخطية فتبقى ليها حياة جديدة، تخش في نصيب جديد. عشان كده هنشوف الملوك دول الممالك بتاعتهم او البلاد بتاعتهم اللي كانت نصيب للشر والخطية تتحول انها تبقى نصيب لمين؟ لربنا. ياخدوا البلاد دي بقى ويفتحوها ويحولوها الى اماكن لتقديس اسم الله ولحساب الله، ويعيشوا فيها ويتمتعوا بيها، والحواس تعيش بيها وتتمتع بيها، بس مش لحساب الشر لكن لحساب الملكوت، مش لحساب الهلاك لكن لحساب الحياة الأبدية. وأخذ يشوع مقيدة في ذلك اليوم وضربها بحد السيف، وحرم ملكها هو وكل نفس بها، لم يبقى شاردا، وفعل بملك مقيدة كما فعل بملك أريحة. ثم اجتاز يشوع من مقيدة وكل إسرائيل معه إلى لبنة، وحارب لبنة، فدفعها الرب هي أيضا بيد إسرائيل مع ملكها، فضربها بحد السيف وكل نفس بها، لم يبقى بها شاردا، وفعل بملكها كما فعل بملك أريحة. ثم اجتاز يشوع وكل إسرائيل معه من لبنة إلى لخيش، ونزل عليها وحاربها، فدفع الرب لخيش بيد إسرائيل فأخذها في اليوم الثاني وضربها بحد السيف، وكان وكل نفس بها حسب كل ما فعل بلبنة. حينئذ صعد هورام ملك جابر لأعانة لخيش وضربوا يشوع مع شعبه حتى لم يبقى له شارد. هنا كل البلاد دي بقى ابتدت تتحول لنصيب الله والنصيب شعب الرب، بعد ما كانت نصيب الخطية بقت لنصيب ربنا. والجميل تشوفوا فعلا ان ربنا عمال يقود شعبه من نصرة الى نصرة، ومن قوة الى قوة، ومن مجد الى مجد، كأنهم بيعيشوا الآية اللي قالها بولس الرسول: يعظم انتصارنا بالذي احبنا، شكرا لله الذي يقودنا في مواكب نصرته في كل حين. ادي النفس اللي ارتبطت بربنا واختبرت الحياة مع ربنا، الله يقودها من نصر الى نصر، حتى لو زي ما قام ملك هورام ملك جازر ده لإعانة ملك لاخيش، ما هو لازم قوة الشر تتضافر ايضا مع بعضيها، لكن يعطينا ان ندوس عقل كل قواته الشريرة، حتى لو تضافرت كل قوة الشر، حتى لو قوات الشر كلها اجتمعت، لكن الله يعطي نصرة. بالمعنى الروح الحلو يقودنا في مواكب نصرته، من مجد الى مجد، ومن قوة الى قوة، زي ما بيقول في المزمور: ما احلى مساكنك يا رب القوات، يسيرون من قوة الى قوة. كل ده في نفس واحد، ده من اول ما الشعب صاعد الجبل بالليل ما استريحش، ما استريحش، تعبان جسديا، لكن في الحرب بينتصر بالرب اسرائيل امامه، يقوده في مواكب نصرة حتى بالرغم من التعب الجسدي. ثم اجتاز يشوع وكل اسرائيل معه من لخيش الى عجلون، فنزلوا عليها وحاربوها واخذوها في ذلك اليوم وضربوها بحد السيف، وحرم كل نفس بها في ذلك اليوم حسب كل ما فعل بلخيش. ثم صعد يشوع وجميع اسرائيل معه من عجلون الى حبرون وحاربوها واخذوها وضربوها بحد السيف مع ملكها وكل مدنها وكل نفس بها، لم يبقى شارد حسب كل ما فعل بعجلون فحرمها وكل نفس بها. ثم رجع يشوع وكل اسرائيل معه الى بيبر وحاربها وغذاها مع ملكها وكل مدنها وضربوها بحد السيف وحرموا كل نفس بها لم يبقى شارد، كما فعل بحبرون كذلك فعل ببيبر وملكها وكما فعل بلبنى وملكها. فضرب يشوع كل ارض الجبل الجنوب والسهل والسفوح، ودلوقتي صارت منطقة الجنوب في ارض كنعان كلها خاضعة شعب اسرائيل. كل ده خدوه في يومين، في يومين. السهل والسفوح وكل ملوكها لم يبقى شارد، خلوش حد. ده رمز للانسان اللي ما بيخليش ولا خطية صغيرة حتى كده تايهة في حياته. طبعا في ناس بتتساءل وتقول ايه العنف ده وايه القسوة ده، هي احنا اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده وقلنا ليه ربنا قصد بهذا العنف. اتكلمنا عن زمن الدينونة برغم ان ربنا كان اداهم مرات كتيرة جدا للتوبة وللتغير، لكن هم كانوا وصلوا الى مستوى انحطاطي اخلاقي سيء جدا، زائد ان هم كانوا ابتدوا يتعاملوا مباشرة مع قوى الشر والشيطان والسحر والتوابع والجان، فكان لابد ان هو ينتهي لان ذنب الاموريين كان كاملا. لكن في ايام ابونا ابراهيم ربنا قال لابراهيم لا انا حستنى عليهم لان ذنبهم ليس ايه كاملا، انا حديهم فرصة. وشفنا ازاي ان ربنا ادى فرص كتيرة للشعوب دهية، في منهم اللي استفاد زي جبعون وزي رحاب الزانية اللي امنت وصدقت وتغيرت حياتها، لكن اللي ظلوا على خطيتهم كان لابد من ابادتهم علشان شعب الله ما يأثروش عليه وعشان دينونتهم قد اتت. فضربهم يشوع من قادش برنيا الى غزة جميع ارض جوشن الى جبعون، واخذ يشوع جميع اولئك الملوك وارضهم دفعة واحدة مرة واحدة. مفيش حد ينتصر الانتصارات الجبارة ده هي في زمن قليل، في خلال يومين ياخد حوالي 7 مدن، لان الرب اله اسرائيل حارب عن اسرائيل. هو ده السر، مش في قوة الشعب لكن في قوة الله الذي اراد ان يدين تلك الشعوب التي تمادت في الخطية ومش عايزة تتغير، وفي نفس الوقت ان يعطي شعبه اللي تعبه يعطيه تلك الارض. ثم رجع يشوع وجميع اسرائيل معه الى المحلة الى الجلجال، ورجعوا الى موقعهم الاصلي بعد ما اخذوا كل المنطقة دي، لكن كان النساء والاطفال موجودين في المحلة في الجلجال. ويمكن الموضوع ده انتوا تملي بتلاحظوا ان اسرائيل متعودة ما تخشش في حرب مع بلد لوحديها. 67 كانوا بتحارب في كدنبها كانوا متعودين على النوع ده وبيحسوا ان ده، عشان كده لما دخلوا 67 القدس كان بالنسبة لهم نقطة تحول خطيرة جدا، لان حسوا ان امجدهم ان ربنا بيدفع في ايديهم 3 امم وبيديهم الارض المقدسة. كل ده مش خدوه في يومين، ده خدوه في ساعات، خدوه في ساعات. وطبعا هم فاهمين الموضوع غلط، لكن ده كان اختبارهم بتاع العهد القديم وده مجدهم وده اللي بيطالبوا بيه دلوقتي. لكن الموضوع اتغير خالص دلوقتي عن الاول. لكن الجميل بنشوف اختبار يشوع كرجل الله، ان الله بيخضع الزمن وبيخضع الطبيعة امام شعبه وامام الانسان اللي عايش معاه. ازاي هياخدوا منطقة الشمال دلوقتي خدوا الوسط أريحة وعاي، واخدوا الجنوب اورشليم وحضرون ومقيدة وعذيقة ولبنة، كل البلاد ودبيرة، كل البلاد اللي احنا قريناها دلوقتي. يبقى لهم منطقة الشمال اللي هيتحركوا من خلالها، الجلجال المركز اللي في النص بيتحركوا جنوبا وبعد كده بيتحركوا شمالا. في حد يحب يسأل حاجة في الاصحاح ده؟ هنكمل. بسم الله ابو الابن الروح القدس الاله الواحد امين. نكمل دراستنا في سفر يشوع اصحاح 11. فلما سمع يمين ملك حاصور ارسل الى يوباب ملك نادون والى ملك شمرون والى ملك اكشاف والى الملوك الذين الى الشمال في الجبل وفي العربة جنوبي كمروت وفي السهل وفي مرتفعات دور غربا، الكنعانيين في الشرق والغرب والاموريين والحيثيين والفرديين واليبوسيين في الجبل والحويين تحت حرمون في ارض المصفاة. فخرجوا هم وكل جيوشهم معهم شعبا غفيرا كالرمل الذي على شاطئ البحر في الكثرة، بخيل ومركبات كثيرة جدا. فاجتمع جميع هؤلاء الملوك بمعادن وجاءوا ونبلوا معا على مياه نيرون لكي يحاربوا اسرائيل. فقال الرب ليشوع لا تخافهم لاني غدا في مثل هذا الوقت ادفعهم جميعا قتلى امام اسرائيل، فتعرقب خيلهم وتحرق مركباتهم بالنار. شفنا المرة اللي فاتت ان الجزء الجنوبي ازاي ان يشوع قدر يحقق نصرة لشعبه من خلال معونة الله، لما تجمع خمس ملوك تحت قيادة ادوني صادق اللي هو ملك اورشليم. وشفنا ان الزمن والطبيعة بيخضعوا ليشوع لما وقف الشمس من اجل ان الله يتم نصرته وعمله مع الشعب. وكنا وقفنا ان دلوقتي شعب اسرائيل اخد المنطقة الوسط من ارض الموعد غرب نهر الاردن اللي هي عاي واريحة، واخد المنطقة الجنوبية، يتبقى المنطقة الشمالية اللي فوق عشان يكمل استلامه لكل ارض الموعد من الشمال الى الجنوب. حقيقة ان المنطقة الشمالية زي ما احنا قرينا دلوقتي كانت منطقة فيها شعوب كثيرة، عدد الشعوب اللي احنا قريناهم 8 شعوب، فتحركوا تحت ملك اسمه يانين ملك حاصور. ملك يانين ده لقب الملك مش اسمه ولقبه، زي مثلا فرعون ده لقب الملك اللي موجود في مصر. المرة دي انتقل شعب اسرائيل من حرب الى حرب اخرى، وهتلاحظوا حاجة ان كل ما ياخدوا حاجة ويمتلكوا ارض ويتم وعد ربنا ليهم، كل ما الحرب تبتدي انها تشتد اكتر واكتر واكتر. كل ما ياخدوا خطوة ناحية ربنا وربنا يتمم وعد ليهم الحرب تشد عليهم اكتر. في الاول كانوا يحاربوا بلد واحدة اريحة او يحاربوا عاي وينتصروا. شفنا المرة اللي فاتت ان 5 ملوك اتجمعوا علشان يحاربوا شعب الله. كل ما ينتشر شعب الله كل ما الحرب تشتد عليه وتزيد اكتر. المرة دي 8 امم تجمعوا، بس المرة دي بقى مش زي كل مرة، ده الجيش اللي بيحاربهم فيه 3 صفات مميزة. اولا عدد الجيش يقول عنه يوصفه كرمل الايه البحر، ويقدرهم المؤرخ يوسفورس اللي بيؤرخ تاريخ اليهود انه كانوا 300,000 من المشاة و100,000 من الفرسان، فعدد غفير جدا هيواجهوا شعب اسرائيل من جهة عدد الجيش عدد كبير، ومن جهة العدة المرة دي هيبتدوا يواجهوا ايه بقى، مش شعب عادي يحاربوه بالسيف، بقى عندهم زي ما بيقول الكتاب مركبات بخيل ومركبات كثيرة جدا. بقى عندهم عدة حربية مركبات حديدية مدرعة، وبيقدرها يوسفورس بانها كانت حوالي 20,000 مركبة. جيش او مش جيش واحد بقى، ده جيوش مجهزة بعدد كبير وبعدة وبأسلحة. وشعب اسرائيل كان شعب بدائي، ده كان لسه عمال يتجول من مكان لمكان، لا عنده حضارة ولا عنده اسلحة ولا عنده استعدادات ولا عنده اي حاجة. عشان كده المواقع الشمالية او الحرب الشمالية كانت حرب جديدة جدا على شعب اسرائيل، ده بيواجهوا اعداد كتيرة والاعداد دي مسلحة ومجهزة. وبعدين يقول التعبير اللطيف اللي قاله في عدد 5، فاجتمع جميع هؤلاء الملوك بمعاد. بمعاد يعني ايه؟ متفقين على موعد معين ان كلهم يتجمعوا ويواجهوا شعب الله مواجهة في وقت واحد. لما تشتد الحرب على الانسان، لما يبتدي الانسان يعيش مع ربنا ويحس ان في حياته ابتدت مشاكل تظهر، يقول لما كنت عايش بعيد عن ربنا ما كانش في حياتي مشاكل، ليه لما قربت منه ابتدت المشاكل تظهر؟ حقيقة ان عدو الخير مش هيسيبك تعيش مع ربنا، ولازم تعرف كده اذا كنت بتقرب من ربنا خطوة، وكل ما تزيد خطوة كل ما الحرب هتشتد ضراوة. دلوقتي شعب الله بيواجه جموع غفيرة جدا، وجيش وجيوش مجهزة على احسن او ارقى ما وصل اليه فن الحرب، بمركبات من خيل وبمركبات بفرسان، وهم ناس ماشيين على رجليهم، ما عندهمش حتى اسلحة، ما عندهمش سيوف. وكل دول اتفقوا بمعاد. ساعات الواحد في حياته كده يبص يلاقي ان في مشكلة ورا مشكلة عمالة تحصل في حياته، وكأن المشاكل اتفقت مع بعضيها بايه؟ بمعاد. عمال يطلع من نقرة ينزل في ضحديرة، ويبتدي الانسان يستغرب ليه، هو ربنا فين؟ وليه سيبني ربنا؟ وليه اتبهدل؟ وليه كل المشاكل تتجمع في وقت واحد؟ هي ان عدو الخير بيجمع كل هذه الجيوش بمعاد. لكن اطمن، اذا كان دول بيتجمعوا بمعاد فربنا عنده معاد تاني برضك بيجهزه. عشان كده نشوفه في عدد 6 يقول ليشوع، فقال الرب ليشوع لا تخافهم، لاني غدا في مثل هذا الوقت ادفعهم ليدك. اذا كانت قوات الشر ليها معاد بتتكاتف فيه ضد الانسان لكي ما تضيعه، لكن ربنا عنده ميعاد اخر غدا في مثل هذا الايه الوقت، تتمتع بحضوري وتتمتع بنصرتي. كل ما تشتد الحرب ما تخافش منها، لاني انا حاضر. ما تخافش، لا تخافهم، ما ترتعبش منهم. اذا كانت في قدامك مشاكل بالكثرة ومشاكل بالصعوبة بالعدد وبالعدة وبالامكانيات، وتقول اعمل ايه قدام الامكانيات المتكثفة ضدي ومجتمعة بمعاد، لكن هناك ايضا ميعاد الله يعطيه للانسان، الانسان اللي عايش معاه، ان كل قوة وكل آلة صغيرة ضدك لا تنجح، ما تخافش منهم. اجمل وعد الانسان بياخده من ربنا لما بيمشي معاه انك ما تخافش، ما تخافش من حاجة. الله ينزع القوة باستمرار من يشوع ومن شعبه، زي ما احنا شايفين كل مرة ربنا بيديله هذا الوعد، ما تخافش منهم، ما تخافش من الشيطان، ما تخافش من الطبيعة، ما تخافش من الشر، ما تخافش من الخطية، ما تخافش من الانسان، ما تخافش من المرض، ما تخافش من المستقبل، ما تخافش من المجهول، ما تخافش من حاجة، لاني غدا في مثل هذا الوقت ادفعهم ليدك. انت ليك سلطان عليهم، ليك سلطان على الكثرة، وليك سلطان على الامكانيات الجبارة المتكافة ضدك. كل آلة صورت ضدك لا تنجح، صورت يعني صنعت خصيصا لكي ما تكون ضدك، مش هتنجح مش هتفلح. فربنا قال له كل الكثرة ده هي بكل التعداد والعدة بتاعتهم وكل اتفاقهم ضدك مش هيقوم ومش هيكون، لاني غدا في مثل هذا الوقت ادفعهم جميعا قتلى امام اسرائيل، فتعرقب خيلهم وتحرق مركباتهم بالنار. امكانياتهم اللي بيواجهوك بيها وحاسين ان عندهم قوة بالامكانيات اللي معاهم، الامكانيات دي هتنتصر عليها حتى لو ما كانش انت عندك اي امكانيات اطلاقا. فجاء يشوع وجميع رجال الحرب معه عليهم عند مياه ميروم، وفي بقعة في نهر ميروم اتقابلوا شعب الله امام تلك العدة الكبيرة المجتمعة امامهم بغتة وسقطوا عليهم. واللطيف ان اللي بيبدأ بالهجوم يشوع القليل في العدد وفي العدة، يشوع هو اللي بيهاجم لانه كان متمتع بحضور الله وكان متمتع برؤية واضحة ان الله نزع الخوف منه، عشان كده هو اللي ابتدى وسقط عليهم. فدفعهم الرب بيد اسرائيل، وكانت النصرة ليهم لان ربنا اراد لشعبه انه ينتصر عليهم. فضربوهم وطردوهم الى صيدون العظيمة والى مسرفوت ماين والى بقعة مصفاه شرقا، فضربوهم حتى لم يبقى لهم شارب. اذا كان قوات للشر والخطايا كتيرة بتتجمع والخطية بامكانياتها الجبارة سواء بتخويفها او باغراءها بتتجمع ضدي، لكن الله يعطيني نصرة لما اكون في علاقة معاه، لما يكون هو حاضر موجود في حياتي. لا اغراءات الخطية بالرغم من امكانياتها الجبارة ولا بسلطان الخطية تقدر تنتصر عليا، حتى اني انا انتصر عليها ولا يبقى لها شارد. ففعل يشوع كما قال له الرب على حسب الكلمة اللي ربنا قالها له، ووعد ربنا تمم يشوع. فعرقب خيلهم واحرق مركباتهم بالنار. عرقب خيلهم يعني قطع الاوتار بتاعت ارجل الخيول عشان الخيول تتشل، ما تعرفش تجري، ما تعرفش تمشي، ما تعرفش تقف. واحرق المركبات الحديدية بالنار. قد ممكن واحد يتسأل ويطب مخسارة، كانوا شعب اسرائيل اخذوا المركبات دهيت والخيل دهيت وكونوا لنفسيهم جيش جبار، ليه بوظ ربنا الخيل والمركبات دهيت؟ لان ربنا مش عايز امكانيات الشر انا استغلها في حياتي ليا، ما استفدش من الشر لان الشر ما يدومش. وفي نفس الوقت يظل اعتمادي في النصرة على شخصه، زي في المزمور يقول هؤلاء بمركبات وهؤلاء بايه؟ بخيل. دول جايين بمركبات وبخيل، هم عثروا وسقطوا ولكن نحن قمنا واستقمنا. عوننا باسم الايه؟ الرب. احنا انتصرنا من ربنا، اتكلنا على ربنا مش على امكانيات الشر. في واحد يجي يعاديني او واحد يجي يأذيني، الناس تدفعني، طب ما تبدل شر بشر، زي ما عمل فيك اعمل له، زي ما بيخدعك اخدعه، زي ما بيغدر بيك اغدر بيه. استغل امكانيات الشر، ممكن تأذيه، ممكن تتدلع عليه، ممكن تستري عليه زي ما بيعمل فيك واحدة بواحدة. لكن احنا لا، ما ندكاش عن نفسينا بالمركبات وبالخيل وبامكانيات الشر، لكن احنا باسم الرب الهنا ننمو، وباسم الرب الهنا نتكل. كل ما الناس تزقني عشان انتقم لنفسي وعشان اشتغل كل امور الشر وامكانيات الشر عشان ارد على الشر اللي جايلي، ربنا قال لشعبه لا. كان ممكن ياخدوا تلك المركبات ويفتخروا بيها واعتمدوا عليها، لكن قال لهم اعتمادكم يظل علي، قائم علي. زي المزمور اللي صليناه دلوقتي في مزامير النوم، يقول لا يؤثر قوة الايه فرس. ربنا ما بيفضلش قوة الفرس، لكن بيفضل القوة اللي هو بيعطيها للانسان، مش امكانيات الشر والخديعة والغش والاحتيال. يقولوا كل الناس وكل العالم عايش بالغدر وبالخديعة وبالاحتيال، كله قبل ما ياكلك، افتري عليه قبل ما يفتري عليك. لكن احنا لا، احنا اتصلنا واتكلنا على الرب، ما نبدلش الناس الشر بالشر، وما نعتمدش على قوة الشر عشان ناخد حقوقنا وعشان ننجو من شر. عشان كده في المزمور يقول باطل هو الفرس لأجل الخلاص، يعني الخيل ما ينفعش يصنع خلاص، وبشدة قوته لا ينجي. الاعتماد على الشر والامكانيات البشرية والخديعة البشرية لا تستطيع ان تعطي نجاة، لكن عوننا باسم الرب، اتكالنا باسم الرب، ملجأنا هو اله يعقوب. عشان كده ربنا قال له عرقب الخيل واحرق المركبات، لكي ما يظل شعبه معتمد على الله وملتصق بالله. بنشوف ان ربنا بيعطي شعبه نصرة حاسمة، نصرة قاطعة على الجيوش الكتيرة في العدد وفي العدة والمتفقة بمعاد، لان الله ليه معاد اخر يقابل معاد الشر. اذا كانوا هم بيرتبوا للشر بتاعهم، فالله ايضا بيرتب لنصرة الانسان الملتصق بيه. كانت نصرة حاكمة، شعب الله اختبرها وجازها، لكن برغم ان هو انتصر هذا الانتصار العظيم، لكن نشوف انه كان لازم يعيش هذه النصرة باستمرار. عشان كده برغم ان المنطقة كلها من الشمال للجنوب دلوقتي بقى شعب الله منتصر عليها ومخضعها ليه، الا ان احنا بنشوف لسه في حروب تانية هيخشوها في سفر القضاء. لازم تستمر النصرة دي وتكتمل باستمرار، يحيوها في اختبار من نصرة الى نصرة ومن مجد الى مجد، يسيرون من قوة الى قوة. النصرة دي مش مرة واحدة وخلاص، لكن حياة الانسان بيعيشها، لان طول ما الانسان عايش في الارض هيواجه طيارات الشر مجتمعة، لكن النصرة مضمونة بالله اللي احنا ملتصقين بيه. كل آلة صورت ضدك لا تنجح، وكل لسان يقوم عليك بالقضاء تحكم عليك، لان انت ماشي صح، لان انت ملتصق بالهك. في عدد 10 يقول ثم رجع يشوع في ذلك الوقت واخذ حاصور، اللي هو ملك هيايين اللي كان اساس التجمع كله، وضرب ملكها بالسيف، لان حاصور كانت قبلا رأس جميع تلك الممالك. كانت هي الرأس، هي اللي عملت الاتفاقية بين كل ممالك الشمال، وهي اللي جهزت كل العدة، وهي اللي اتفقت على الميعاد. فتوجه يشوع عشان يضرب الرأس. خدوا بالكم باستمرار، احنا في حياتنا بتبقى في خطايا كتيرة، لكن الخطايا الكتيرة دي ليها رأس. في خطية رئيسية، الخطية الرئيسية دي هي اللي بتتولد منها الخطايا الفرعية. احنا في اوقات كتيرة بنقعد نحاول نتخلص من الخطايا الفرعية، لكن سايبين الخطية الايه الرئيسية موجودة. ربنا بيقول لك لا، واجه الرأس، لانك لو واجهت الرأس الخطية الرئيسية في حياتك، الخطية الرئيسية دي ممكن اروح اعترف بالاف من الخطايا الفرعية واتنازل وارفض الاف من الخطايا الفرعية، بينما قلبي جوه متمسك بالخطية الرئيسية مش عايز اتوب عنها، مش عايز اعترف بيها. ربنا يقول لك اضرب الرأس، ده الوعد اللي اداه لحواء والادم، نسل المرأة يسحق رأس الايه الحية، بالضبط زي واحد عمال يحارب الحية بانه ماسك في ديلها وسايب الرأس. فما الرأس يا حبيبي حيلتفت ويهبك، لكن عشان تنتصر نصرة حقيقية لازم تضرب الرأس. لو ضربت الرأس الجسد كله ينتهي. لو انتصرت على رأس الحية، الخطية الرئيسية او زي ما بيسموها الاباء الخطية المحبوبة جدا مني، ممكن نتنازل عن خطايا كتير، لكن في خطية معينة مش عايز اتنازل عنها، دي هي الرأس، دي هي اصل التعب. مهما تنازلت عن خطايا فرعية وخطية الرأس موجودة هتفضل تعبان، لكن لابد انك تسحق رأس الايه الحية. رأس الحية الشيطان، خطية الاساسية الرئيسية، الخطية الاولى في حياتي، لازم ان هي دي تندات. عشان كده يشوع ده اللي عمله، ان بعد ما اتم النصر على الجموع الغفيرة توجه للرأس اللي كانت اصل الشر كل المجتمع ضده، وضربوا كل نفس فيها بحد السيف وحرموهم ولم تبقى نسمة ابدها عن اخرها، واحرق حاطور بالنار. ده الانسان الشاطر بقى اللي يبيد الخطية بكل اثرها بروح الاحراق اللي اتكلم عنه اشعياء النبي، بروح الاحراق، بروح التقدير، زي ما النار بتبيد وتطهر ولا تبقي اثر للخطية. ده اللي عمله يشوع، انه احرق حاطور بالنار، ضرب الرأس واباد كل شيء، لم تبقى نسمة. فاخذ يشوع كل مدن اولئك الملوك وجميع ملوكها وضربهم بحد السيف وحرمهم كما امر موسى عبد الرب، زي ما جه في سفر التثنية على فم موسى، ان تلك الشعوب الوثنية اللي انحطت لمستوى منحدر من الاخلاق ينبغي ان تباد. غير ان المدن القائمة على تلالها لم يحرقها اسرائيل ما عدا حصور وحدها احرقها يشوع، وكل غنيمة تلك المدن والبهائم نهبها بنو اسرائيل لانفسهم، واما الرجال فضربوهم جميعا بحد السيف حتى ابادوهم، ونهبها بنو اسرائيل لانفسهم، اما الرجال فضربوهم جميعا بحد السيف حتى ابادوهم لم يبقوا نسمة، كما امر الرب موسى عبده هكذا امر موسى يشوع، وهكذا فعل يشوع، لم يهمل شيئا من كل ما امر به الرب. لطيفة قوي، لم يهمل شيئا من كل ما امر به الرب، فوتش حاجة، تمم كل حاجة بحذافرها. من زي ما عارفين ان يشوع كان رمز للمسيح اللي حيصنع كل شيء حسب ارادة الاب، ما جئت لاصنع مشيئتي بل مشيئة الذي ارسلني، لم يهمل شيء من كل ما امر به الرب. لو عايزين اختبار نصر حقيقية في حياتنا، ما نهملش شيء، حتى لو كان امر احنا بنستهون به ونقول ان هو امر صغير او امر ليس ذو قيمة، ما نهملش شيء من كلام ربنا، ما نهملش كلمة حرف، لان هو قال كده السماء والارض تزولان لكن حرف واحد من كلامي لا يزول. ف فأخذ يشوع كل تلك الأراضي الجبل وكل الجنوب وكل أرض جوشن والسهل والعربة وجبل إسرائيل وسهله من الجبل الأقرع الصاعد إلى سعير، سموه جبل الأقرع لأن ما كانش فيه شجر أو خضرة، بعكس بقية جبال فلسطين. اللي يشوف فلسطين عبارة عن جبال والجبال دي كلها مكسية خضرة. إلى بعل جاد في بقعة لبنان تحت جبل حرمون، وأخذ جميع ملوكها وضربهم وقتلهم. فعمل يشوع حربا مع أولئك الملوك أياما كثيرة، واستمرت حرب امتلاك أرض كنعان لمدة 7 سنين. وهنشوف ازاي احنا عرفنا المدة دهية في الإصحاحات اللي جاية. لكن ظل يحارب حتى ما اخضع كل منطقة ارض كنعان ارض الموعد ايام كثيرة 7 سنين. وليه الحرب طالت في الفترة دهية؟ برغم ان كان شفنا زي المرة اللي فاتت ربنا نصرهم في كذا موقع ورا بعض في ايام قليلة، لكن ليه ربنا سابهم يحاربوا فترة كبيرة؟ اول حاجة لان ربنا كان عايز يدي فرصة للشعوب الوثنية ده هي انها ترجع وتتغير وتتوب. كان عايز يديها فرصة انها تتغير، وهنشوف ان بعض الشعوب اتغيرت وتابت ورجعت. دي اول حاجة، ربنا بيدي فرصة عشان الناس تقدر تفلت من الدينونة. تاني حاجة، ربنا قال لهم كده سفر التثنية من الاول، مش ههلكهم قدامكم مرة واحدة، لكن ههلكهم امامكم تدريجيا لكي لا تكثر عليكم وحوش الارض. كان ربنا بيعمل التوازن الحقيقي بين قوانين الطبيعة. لو الارض دي كلها خلت مرة واحدة من الشعوب دهية، الوحوش اللي موجودة هتهاجم شعب الله. لهم مش ههلكهم لكن مرة واحدة، لكن اهلكم تدريجيا لكي لا تكسر عليك وحوش الارض. كان ربنا كمان بيدي حماية لشعبه وترتيب لشعبه من امام وحوش الارض اللي موجودة. وربنا اراد انه يعلم شعبه الصبر، وان الموضوع يجي بالتدريج والتغيير يجي بالتدريج والامتلاك يجي بالتدريج مش مرة واحدة. بصبركم تقتنون انفسكم. ولم تكن مدينة صالحت بني اسرائيل الا الحويين سكان جبعون، بل اخذوا جميعا بالحرب لانه كان من قبل الرب، كان من قبل الرب ان يشدد قلوبهم حتى يلاقوا اسرائيل للمحاربة فيحرموا فلا تكون عليهم رأفة، بل يبادون كما امر الرب موسى. اول حاجة نشوف ان في بعض الناس استفادت من المهلة اللي ربنا اداها وتغيرت، زي رحاب الزانية امنت باله اسرائيل وجت والتصقت بشعب اسرائيل. شفنا الجبعونيين لما حسوا بخطورة الموقف جم والتصقوا بإله إسرائيل وطلبوا اسم الرب إله إسرائيل. فربنا حتى في الدينونة بتاعته بيدي فرصة للإنسان انه يتوب يتغير. الشعوب الوثنية اللي كانت وصلت لمستوى انحطاطي في الأخلاق وفي التصرفات وفي العبادة الوثنية وفي الاتصال المباشر بالشياطين الجان والتوابع، وربنا تمهل عليهم وقت كبير من ايام ابونا ابراهيم، ادهم 400 سنة ان هم يتوبوا ويتغيروا لكن ما تابوش. وبعدين ادهم 40 سنة وهم شايفين شعب اسرائيل عمال ياخد مدينة ورا مدينة، وان الله بيشق البحر قدامه والنهر قدامه. وبعدين ادهم فرصة تانية 7 سنين عشان يفوقوا ويرجعوا عن الاسم ويلتصقوا بيه ويرجعوا اليه، لكن استنفذوا كل المهلات وكل الفرص اللي ربنا ادهالهم، فكان لابد من الدينونة. بالتالي التعبير العجيب اللي بيقوله لانه كان من قبل الرب ان يشدد قلوبهم. يعني ربنا شدد قلوبهم عشان يوصلوا للهلاك ولكي لا تكون لهم رأفة. الله معقول يا رب انت اللي تعمل كده؟ ما هو نفس التعبير اللي قاله على فرعون، وقص الرب قلب ايه فرعون. بس ربنا ما قساش قلب فرعون الا بعد ما فرعون هو اللي ايه قسى قلبه. عشان كده شفنا في سفر الخروج ان في الضربات الاولانية يقول وقص فرعون قلبه ورفض انه يخضع لربنا. وبعدين بصينا لقينا الصيغة اتقلبت بقى من اول الضربة السبعة، وقص الرب قلب ايه فرعون. ايه معنى ربنا قسى قلوبهم او ربنا شدد قلوبهم؟ ربنا سابهم لقساوة قلوبهم. اذا كانوا هم مصرين، اذا كان الانسان مصر على عدم التوبة وعدم الرجوع، في لحظة الله يتركه يسيبه لقساوة قلبه لانه مش عايز، فما يقدرش يرجع. لان الانسان ما يقدرش يرجع لوحده، الانسان بيرجع بمعاملة الله ليه، توبني يا رب فايه فاتوب. لكن الانسان مش عايز بقى ربنا، ربنا بيسيبه يعمل اللي عايزه، يتركه لقساوة قلبه. ربنا هو اللي بيلين القلب، فاذا تخلى الله عن القلب ده هو ينشف القلب ده لوحده ويجمد. لان في زمن توبة محدود للانسان، لو فضل الانسان يعاند وما استغلش فرصة التوبة هيجي وقت ربنا يسيبه بقى. ربنا يسيبه، اسلمهم الى ذهن مرفوض لكي يفعلوا ما لا يليق. الناس اللي رفضت انها تبقي معرفة الله في ذهنها، وربنا حاول معاها مرات كتيرة وهم رافضين، يقول اسلمهم الى ذهن مرفوض، عشان كده ملهمش رأفة، عشان كده قلبهم بيتقسى، عشان كده كان مصيرهم الهلاك. فالله طول باله وادى فرص كتير لتلك الشعوب انها تتوب وترجع، عشان محدش يقول ايه القسوة دي، وليه ربنا يملك شعبه بالقسوة دهية، وليه ربنا يدي شعبه انه ينتصر ويصنع بهؤلاء الامم هذا. لا، ده حتى شعبه، شعب اسرائيل، لما رفض انه يتوب ربنا سلمه كمان هو للايه للهلاك. اداله فرص كتيرة، ارسل له انبياء كتيرة من قبل انه يتوب ويتغير، لكن لانه اصر على خطيته واصر على عناده سلمهم للسبي وللهلاك وللدمار وشتتهم في كل الارض. الله في معاملاته يمنح الانسان فرص كتيرة، لكن اذا اصر الانسان على عناده يسلمه الله الى ذهن مرفوض، فلا تكون رحمة للانسان ولا تكون رأفة للانسان. لكن في ناس استفادوا من الفرصة دهية، تابوا ورجعوا وتغيروا زي رحاب وزي الجبعونيين. فهنا نشوف ان ربنا تركهم لقساوة قلوبهم لكي لا تكون لهم رأفة. وجاء يشوع في ذلك الوقت وقرب العناقين من الجبل من حبرون ومن ديبر ومن عناب ومن جميع جبل يهوذا ومن كل جبل اسرائيل. بني عناق او العناقين دول اللي هم كانوا مشهورين بضخامة جسمهم، ودول اللي لما راحوا جواسيس يتجسسوا ارض الموعد ورجعوا قالوا شعب اسرائيل ان لما شفنا الناس دول كنا في اعينهم كالايه كالجراد، يعني احنا بالنسبة لهم زي الجرادة. وخوفوا الشعب ايام موسى، لكن يشوع وكالب ابن يفنة كان ليهم رؤية تانية ان ربنا هينصرهم عليهم. وفعلا الرؤية اللي شافها يشوع وكالب ان ليهم النصرة فعلا اخضعوا بني عناق وانتصروا على بني عناق العناقين الجبابرة، لان رؤية الايمان بيبقى لها رؤية مختلفة عن رؤية العيان. حرمهم يشوع مع مدنهم فلم يتبقى عن ناقيون في ارض بني اسرائيل، لكن بقوا في غزة وجت واشدود. الاماكن غزة وجت واشدود دي هي ارض الفلسطينيين، واللي كان منهم طلع بعد كده جليات الجبار كان من جت. جليات الجبار كان زي العناقين. فاخذ يشوع كل الارض حسب كل ما كلم به الرب موسى واعطاها يشوع ملكا لاسرائيل حسب فرقهم واسباطهم واستراحت الارض من الحرب. وهنا نشوف وعد الله يتم ويتحقق بكل حذافيره. كلمة اللي ربنا اداها لابونا ابراهيم وظلت الزمان الكبير ده 447 سنة ينتظر تحقيق هذا الوعد. الله يتمم كل كلمة وينفذ كل وعد قاله شعبه، ويتمم يشوع وعد الله بانه يملك الاسباط ارض كنعان، ارض الموعد، الارض التي تفيض لبنا وعسلا. وكان تملكهم لهذا الارض وان وعد ربنا يتحقق في حياتهم نتيجة حاجتين: صدق كلمة ربنا وامانة كلمة ربنا، ان ربنا اللي بيقوله لابد ان هو يتم. وهم وثقوا في وعد الله وفي كلمة الله فاخذوها بالايمان. دي اول حاجة، صدق مواعيد الله، وتاني حاجة امانة الانسان في انه يطاوع كلمة ربنا. لو عايزين نتمتع بعمل الله في حياتنا ونختبر ان اللي بيقوله ربنا بيتم في حياتنا، لازم الحتتين دول: امانة الله تجاه كلمته، وامانة الانسان في انه يعيش مع ربنا وينفذ الكلمة دهية. لما الشعب كان امين ودخل الحرب وجاهد، اختبر صدق وعود ربنا حسب كل ما كلم به الرب موسى، ان كلمة ربنا فعلا حقيقية، ان النصرة لله بيعطيها للانسان نصرة حقيقية، ما هواش كلام وهم ولا خيال. لكن لما يلتزم الانسان ايضا بدوره ويعيش بامانة ويجاهد ويلتصق بالرب الهه. ونشوف بعد كده من تاريخ شعب الله ان يوم ما شعب الله فقد امانته مع ربنا وبعد عن ربنا حصل ايه؟ فقد كل الارض دي اللي ايه؟ اللي ربنا اداها له. طول ما الانسان عايش في امانة مع الله، طول ما وعد الله بيتحقق في حياة الانسان. لكن اذا فقد الانسان امانته تجاه الله، بنشوف انه بيفقد كل شيء حتى لو كان اخذ من ربنا. ويقول التعبير اللطيف: واستراحت الارض من الحرب. استراحت الارض من الحرب. عاش شعب الله بقى في راحة، راحة حقيقية لما تملك ولما حس بان مواعيد الله وكلام الله بيتم في حياته. عشان كده تبص تلاقي ان سفر يشوع بيتكلم عن حتتين او جزئين: الجزء الاولاني جهاد الانسان وغزو والحروب اللي بيقومها الانسان، وبعد كده بعد الجهاد الراحة اللي بيعملها الانسان. فالاتناشر اصحاح الاولانيين بيتكلموا عن جهاد الانسان او عن غزو شعب اسرائيل لارض الموعد، لكن من اول اصحاح 13 يبتدي عن الراحة اللي شعب اسرائيل وجدها في ارض الموعد. في راحة، مش هتبقى حياة الانسان كلها تعب والم، لا يمكن ان يكون الالم النهاية، لكن في راحة الله بيوعد بيها الانسان. ده اللي خلى بولس الرسول يعمل مقابلة لطيفة اي في رسالة للعبرانيين. لو طلعنا الجزء ده هو في رسالة بولس للعبرانيين الاصحاح الرابع، الاصحاح الرابع عدد 4، صفحة 356 يقول لأنه قال في موضع عن السابع هكذا: واستراح الله في اليوم السابع من جميع أعماله. وفي هذا أيضا: لن يدخلوا راحتي. فإذ بقى إن قوما يدخلونها والذين بشروا أولا لم يدخلوا بسبب العصيان. يعين أيضا يوما قائلا في داود: اليوم بعد سارة، اليوم بعد زمان هذا مقداره كما قيل: اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. لأنه لو كان يشوع قد أراحهم لما تكلم بعد عن يوم آخر، إذ بقيت راحة لشعب الله. لأن الذي دخل راحته واستراح هو أيضا من أعماله كما الله من أعماله. فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة لئلا يسقط أحد في عبرة العصيان هذه عينها، لأن كلمة الله حية وفعالة. بولس الرسول هنا بيقول ان كان في وعد ان هم يدخلوا للراحة الجيل الاولاني اللي خرج من ارض مصر، لكن ما قدروش يخشوا ارض الراحة الا بسبب العصيان وعدم الايمان. عشان كده الجيل الاولاني سنة خلال 40 سنة في ارض سينا. لكن يشوع اللي دخل الشعب واستراحة الارض دول دخلوا بسبب الايمان. اذا الايمان والثقة في الله هم اللي بيدخلوا الانسان الى الراحة الحقيقية، الى تلك الراحة عينها. وبيعمل مقارنة لطيفة ما بين الراحة اللي عملها يشوع لشعبه وبين الراحة الابدية الحقيقية اللي بيقدمها المسيح لينا. عشان كده بيقول لنا فلنجتهد ان ندخل تلك الراحة عينها، ان احنا نخش للراحة الحقيقية، لان شعب الله مدعو الى الراحة. وبيعمل مثل لطيف: استراح الله في اليوم السابع، عشان يفهمنا ايه معنى الراحة. مش معنى الراحة ان واحد تعب ومحتاج انه يبطل شغل عشان يستريح، لان معنى استراح الله ان مش الله بطل عمل، لان يقول كده المسيح: ابي يعمل حتى الان وانا اعمل. طب فين الراحة؟ لكن معنى الراحة في اتمام العمل، في اكمال العمل، ان العمل اللي ابتداه يكمله ويتمه. هي دي الراحة اللي احنا محتاجينها. عشان كده لما نشوف في سفر اعمال الرسل وفي الرسائل بيتكلم عن فترة آلام المسيح وجهاده على الأرض وصلبه وموته، ده جزء. وبعدين يتكلم انه بعد ما قام من الأموات عمل ايه؟ جلس فين؟ في يمين الآب، جلس في السماوات. وكلمة جلس بمعنى استراح. بس راحة المسيح مش انه بطل عمل، لكن راحة المسيح كأنه أكمل العمل بتاعه. عشان كده لما مات على خشبة الصليب كانت آخر كلمة قالها: قد أكمل العمل الذي أعطيتني، قد أكملته. فبقينا إحنا مستريحين في شخص المسيح وبالمسيح. ما هو جلوس المسيح بمعناه الراحة، بس مش من أجله هو ذاته، لكن من أجلنا إحنا. عشان كده بولس الرسول في رسالته لأفسس يقول: وأقامنا معه، ها وإيه؟ وأجلسنا معه فين؟ في السماوات. ده احنا كمان دينا راحة. الإنسان اللي عايز يستريح مفيش راحة إلا من خلال المسيح وفي المسيح. الراحة دي هدف بيسعى إليه الإنسان. لو سألت كل واحد: انت ايه هدفك من كل الاعمال اللي بتعملها في حياتك؟ بتشتغل ليه؟ بتذاكر ليه؟ وبتشتغل ليه؟ وبتجيب فلوس ليه؟ وبتتعرض لغربة ليه؟ وبتهاجر ليه؟ وبتكون اسرة ليه؟ يقولك عشان في الاخر ايه؟ ارتاح. الراحة دي هدف بيسعى اليه الانسان، لكن هل فعلا بيقدر يوصل للراحة دي ولا لا؟ ده الشيء المهم. الراحة دي الحقيقية والراحة الدائمة لا يجدها الانسان الا في شخص المسيح، ان احنا نكون جالسين فيه في السماء. عشان كده فلنجتهد لكي لا ندخل الى تلك الراحة عينها. احد القديسين يقول تعبير حلو قوي، ان ارادة الله، مشيئة ربنا يعني وارادة ربنا، هي وسادة لينة لكي ما اسند اليها رأسي واجد راحة واطمئنانا. مشيئة ربنا، ارادة ربنا دي زي مخدة طرية كده احط عليها راسي فالاقي راحة وايه؟ واطمئنان. عايز تجد راحة واطمئنان حقيقي يعيش مشيئة ربنا. مشيئة ربنا هي الراحة الحقيقية. لكن لو انت باستمرار رافض مشيئة ربنا ورافض ارادة ربنا مش هتستريح. اربطوا بين الراحة اللي حققها يشوع وبين الآية اللي قرناها من شوية، لم يهمل شيئا من كل ما امر به الرب. يعني ايه لم يهمل شيئا من كل ما امر به الرب؟ يعني نفذ مشيئة ربنا بحذافيرها، ما اهملش شيء، فقدر يحقق الراحة لنفسه ولشعبه. اكمل المسيح عمله واكمل تدبيره وجلس، لان ذبيحة المسيح ذبيحة كاملة، ذبيحة كافية. الذبيحة اللي صنعها بجهاده على الارض من اجلنا ذبيحة كاملة كافية، وبقى هو نائب عنا واحنا فيه ومن خلاله نجد تلك الراحة. عشان كده اذا كنا بنعيش فعلا وبنقبل مشيئة ربنا في حياتنا وبنصنع ارادة ربنا في حياتنا بفرح، هنلاقيها دي الوسادة اللينة الطرية اللي نقدر نرتاح عليها في كل الظروف وفي كل الاوقات، لما نبقى عايشين في شركة مع الله، في اتصال دائم، في محبة دائمة، في مصالحة دائمة معاه، نقدر نعيش حياة الراحة الحقيقية. لكن لو في عصيان، في رفض لتلك المشيئة، مش هنقدر ندخل الراحة. اقسمت في غضبي الا يدخلوا الى راحتي. ازاي اتمتع بتلك الراحة؟ ازاي تلك الراحة اللي ربنا عايز يديها لشعبه وعايز يديها لنا ان احنا نعيشها؟ شيء مهم جدا اذا كنت طالب الراحة الحقيقية والراحة الدائمة، ان انا اقبل مشيئة ربنا في حياتي وارادة ربنا في حياتي واقبلها بفرح مش بتذمر، لكن في ثقة، في ثقة المصالحة، في ثقة المحبة، في ثقة الشركة بيني وبينه، ان كل اللي بتعمله يا رب هو صالح وطيب، هو مريح جدا. لان قيل عنه كده مريح التعاب معزي النفوس. واستراحت الارض من الحرب، الصراع اللي موجود مش هينتهي الا بتسليم مشيئتنا لكي ما تكون طوع مشيئة الله وارادتنا طوع ارادة الله. بعدين في اصحاح 12 ابتدى يعمل ملخص لكل الانتصارات اللي جابها شعب اسرائيل من ايام موسى لحد ايام يشوع. فيقول هؤلاء هم ملوك الارض الذين ضربهم بني اسرائيل وامتلكوا ارضهم في عبر الاردن نحو شروق الشمس من وادي ارنون الى جبل حرمون. ده اللي هي الضفة الشرقية من ناحية الاردن. من وادي ارنون ده في الجنوب الى جبل حرمون ده في الشمال اللي هو حاليا بيسموه جبل الشيخ. كل العربة نحو الشروق، كل السهل لحد شروق الشمس. اول ملك سيحون ملك الاموريين الساكن في حشبون المتسلط من عروعير التي على حافة وادي ارنون ووسط الوادي ونصف جلعاد الى وادي يبوق طحوم بني عامون، والعرب الى بحر كنروت. بحر كنروت اللي هو بحر كنارة اللي هو حاليا اسمه بحيرة طبرية او بحيرة جناصرت نحو الشروق والى بحر العربة بحر الملح، بحر الملح اللي هو البحر الميت، نحو الشروق طريق بيت بشيموت من التيمن تحت سفوح الفسجة. والفسجة ده الجبل اللي مات عليه موسى النبي، وكان على رأس الجبل ده جبل نبو لما شاف ارض الموعد. وتقوم عوب ملك باشان من بقية الرفائين الساكن في عشتاروت وفي اذراي والمتسلط على جبل حرمون، وفرقة على كل باشان الى تخم الجشوريين والمعكيين، ونصف جلعاد تقوم سيحون ملك حشبون. موسى عبد الرب وبنو اسرائيل ضربوها، واعطاها موسى عبد الرب ميراثا للرؤوبنيين والجاديين ولنصف سبت منسى. منطقة الشرقية اخدها 6.5 من نهر الاردن، دول كانوا في ايام موسى. وهؤلاء هم ملوك الارض الذين ضربهم يشوع. الاثنين اللي فاتوا دول سيحون وعوج ضربهم موسى، لكن اللسته اللي جايه دول اللي انتصر عليهم يشوع. وبنوا اسرائيل في عبر الاردن غربا من بعد جاد في بقعة لبنان الى الجبل الاقرع الصاعد الى سعير، واعطاها يشوع لاطباق اسرائيل ميراثا حسب فرقهم في الجبل والسهل والعربة والسفوح والبرية. احتلوا كل الارض، الجبال والارض السهلة والوديان والانهار، الحيثيين والاموريين والكنعانيين والفرديين والحويين واليبوسيين. ملك اريحة واحد، ملك عاي التي بجانب بيت ايل واحد، ملك اورشليم واحد، ملك حبرون واحد، ملك يرموت واحد، ملك لخيش واحد، ملك عجرون واحد، ملك جازر واحد، ملك دايبر واحد، ملك جادر واحد، ملك حرمة واحد، ملك عراد واحد، ملك لبنة واحد، ملك عجلان واحد، ملك مقيدة واحد، ملك بيت ايل واحد، ملك تفوه واحد، ملك حاصر واحد، ملك اثيق واحد، ملك شارون واحد، ملك مادون واحد، ملك حصور واحد، ملك شمرون مراؤون واحد، ملك اكشاف واحد، ملك تعنك واحد، ملك مجد واحد، ملك قادش واحد، ملك يقنعام في كرمل واحد، ملك دور في مرتفعات دور واحد، ملك جوبين في الجلجال واحد، ملك ترسى واحد، جميع الملوك 31. ابتدى يحط لستة بكل نصرة الله اعطاها لشعبه. موسى انتصر على 2 ويشوع انتصر على 31 ملك، يبقى المجموع كله 33 ملك. حاربهم بني اسرائيل وهم غير معدين باي نوع من الاسلحة، لكن الرب دفع 33 ملك ليدهم وصنع معهم تلك النصرة العظيمة، وسجلوها كتذكار اختبار. يمكن واحد يقول احنا مالنا ومال الاسامي الكتيرة دعيت، لكن لا، ده ربنا لما بيعطيني نصرة على كل خطية بنحطها، لما يحطيني نصرة ويديني نصرة على كل ظرف او على كل امكانية للشر او كل حاجة ضدي، ده انا بحطها تذكار افتخر بيها. 33 ملك انتصروا عليهم واخذوا كل ارض الموعد من الشمال الى الجنوب لكي لا يتم وعد الله ليهم، يديهم تلك الارض التي تفيض لبن وعسل. تأمل لطيف ننهي بيه 33 ملك، ورقم 33 دول يفكرونا بايه؟ بحياة السيد المسيح على الارض، وكأن كل لحظة وكل سنة المسيح عاش على الارض كان بيسلمني فيها ايه؟ نصرة وانتصار. بكده يبقى الجزء الاولاني من سفر يشوع انتهى، الفتوحات والغزو والجهاد. وابتدي من اصحاح 13 يشوع يقسم الارض اللي اخدوها على كل 6 من الاسباط الباقية لكي ما يأخذ كل واحد نصيبه من خلال النصرة اللي اعطاهم الرب. فنشوف الراحة الحقيقية اللي حيتمتعوا بيها. شوف اختبار يشوع اللي جازوا واختبروا عن صدق ان وعيد الله وان مفيش كلمة او حرف واحد من اللي ربنا قاله سقط. عشان كده بياخد القرار الاخير اللي بيخبر بيه الشعب في يشوع 24 يقول اما انا وبيتي فايه فلنعبد الرب، لان ربنا صادق، لان ربنا امين، لن نتخلى عنه ولن نبعد عنه، لانه لن يدع كلمة واحدة تسقط من كل كلام الصالح اللي وعدنا بيه. ده كده من شفنا من خلال دراستنا في سفر التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية المراحل اللي مر بيها شعب الله، سواء من اول جمع وتكوينه لمعاملات الله معاه لمعجزات الله الجبارة اللي ربنا ادها لهم لغاية ما شفناهم يدخلوا الارض ويتملكوا وكل واحد ياخد نصيبه، وان وعد ربنا بدوده للانسان هو وعد صادق وامين. شي حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ هو بلدنا وردكم صدق الله الوحد امين. كمل سفر يشوع اصحاح 13. وشيخ يشوع تقدم في الايام فقال له الرب انت قد شخت تقدمت في الايام وقد بقيت ارض كثيرة جدا للامتلاك، هذه الارض الباقية كل دائرة الفلسطينيين وكل الجشوريين من الشهور الذي هو امام مصر الى تخمع قرون شمالا تحسب للكنعانيين اقطاب الفلسطينيين الخمسة، الغزي والاشدودي والاشقلون والجتي والعقرون والعويين، من الطين من كل أراضي كل أرض الكنعانيين ومغارة التي للصيدونيين إلى أفيق إلى تخم الأموريين وأرض الجبليين وكل لبنان نحو شروق الشمس من بعل جاب تحت جبل حرمون إلى مدخل حماة، جميع سكان الجبل من لبنان إلى مصرفوت نعم جميع الصيدونيين أنا أطردهم من أمام بني إسرائيل، إنما أقسمها بالقرعة لإسرائيل ملكا كما أمرتك. والآن أقسم هذه الأرض ملكا للتسعة أسباط ونصف ست منسة، معهم أخذ الرأبونيين والجابيين ملكهم الذين أعطاه الذي أعطاهم موسى في عبر الأردن نحو الشروق كما أعطاهم موسى عبد الرب. كنا وصلنا اخر مرة شفنا ان يشوع ابن نون وشعب اسرائيل استطاع ان يحقق نصرة على كل ارض كنعان. في الاول خدوا منطقة النص اريحة وعاي، وبعدين نزلوا للجنوب، وبعدين طلعوا للشمال واخضعوا كل منطقة غرب الاردن. بس النصرة اللي اكتبوها دي كانت نصرة ان هم يكسروا الشعوب ويفرضوا سلطتهم وسطوتهم عليهم ويخضعوا الشعوب دي كلها، لكن ما زال الشعب كله متجمع في منطقة الجلجال اللي هي المكان لما عبروا نهر الأردن قعدوا فيه وعملوا الفصح. لكن هم استطاعوا ان هم يصنعوا نصرة حربية واخدوا منطقة غرب الأردن كلها، ودلوقتي بقى الغرب والشرق معاهم، لكن لسه متمركزين في الجلجال. انتصروا على الشعوب لكن ما احتلوش الاراضي بتاعتهم. عشان كده في خطوة تانية بعد النصرة اللي ربنا ادها لهم، ان هم يعملوا عملية احلال محل الشعوب اللي كانت بتسكن المناطق دي كلها. فمن اول اصحاح 13 نشوف ازاي ان ربنا ابتدى يقسم الارض دي على الاسباط، بحيث ان كل ست من الاسباط يكون ليه نصيب، يكون ليه مكان يروح يعمل عملية احلال، ينشي الناس اللي فيه ويحلوا مكانهم. بعد ما عمل لهم النصرة الاولانية العامة انه كسر قوة الشعوب اللي كانت محتلية هذه المناطق، يقول وشاخ يشوع وتقدم في الايام. وتقريبا الوقت ده هو كان سن يشوع 107 سنين. بس الشيخوخة هنا مش بتعني الضعف والانحلال. شفنا ان موسى مات 120 سنة ولم تذهب نضارة وجهه. يشوع هنا الكتاب المقدس بيقول عليه انه شاخ وتقدم في الايام، السنين بتاعته كترت. والشيخوخة بمعنى الحكمة مش بمعنى الضعف والوهن، لان زي ما هنشوف ان في ناس وصلت لعمر متقدم في السن لكن كانت قوية جدا جدا بايمانها وبالعمل اللي هي بتعمله حتى في سن كبير. كان يشوع وصل الى سن حكمة كبير جدا، ولان رمز للمسيح يقول كده عن المسيح عتيق الايام، واللي شافه في سفر الرؤيا او في سفر دانيال يلاقوه ان شعره ابيض، والشعر ابيض ده دليل ان هو كثير الايام. لكن المنظر الجميل اللي بتعنيه الشيخوخة، تفتكروا ان الوصية كانت مرتبطة بوعد من الله ان اللي ينفذ كلام ربنا ويسمع الوصية يحصل له ايه؟ تطول ايام حياتك على الارض. في العهد القديم كان طول العمر مرتبط بتنفيذ الوصية واتمام كلمة الله. وكان يشوع النموذج كويس جدا وجميل للنفس اللي ارتبطت بكلمة ربنا وعاشتها، فكانت النتيجة ان فعلا طال عمره على الارض. لان زي ما كان يشوع رمز للمسيح، زي ما يشوع سمع الوصية ونفذها، ايضا المسيح سمع الوصية وهو كانت جواه الوصية لما اعلن ما جئت لاصنع مشيئتي بل مشيئة الذي ارسلني. لكن على حسب قانون الحياة كأن ربنا بيكلم يشوع ويقول له انك لابد انك تمشي ويحل مكانك واحد تاني، زي ما شفنا ان موسى كان لابد انه ينتهي، ايضا يشوع كان لابد ان ينتهي ويجي مكانه واحد تاني، واحد من القضاة يقود شعب اسرائيل. ليه؟ دي دورة الحياة. مهما كان عظمة الشخص اللي موجود، لكن هيجيله وقت يمضي الى الامجاد ويترك مكانه فارغ. فزي ما عمل موسى، ربنا بيعد يشوع وبيعد الشعب وبيقول له انت خلاص قربت ايامك، فعد العدة انك تجهز الشعب يعيش من وراك ازاي. زي ما موسى ربنا قال له عد العدة بانك تجهز يشوع عشان يحل مكانك، ايضا ربنا ابتدى يكلم يشوع ويقول له جهز الشعب عشان يبقى وضعه مستقر لما تيجي انت عندي. يشوع ابتدى الخدمة بتاعته بانه ادخل شعب الله الى ارض الموعد، لكن لابد ان يرتب لهم كل واحد نصيبه فين وكل واحد مكانه فين عشان ما تحصلش صراعات بين الاسباط الاثناشر لو هم هيتخانقوا على مكان واحد او على موضع معين. وربنا بيقول ليشوع ايه لطيفة قوي، قد بقيت ارض كثيرة جدا للامتلاك. لسه في ارض كثيرة جدا للامتلاك. ما تفتكرش ان العمل انتهى، لكن في عمل، في اراضي كثيرة جدا للامتلاك. بس قوموا وما تتكسلوش واشتغلوا وجهدوا وحاربوا وانتوا تتمتعوا بهذا الامتلاك. في فرق كبير جدا ما يقصده الله لنا واللي ربنا عايز يدهلنا وبين اللي الانسان بيحصل عليه فعلا او بياخده فعلا. الآية دي بتمثلها. ربنا عنده حاجات كتيرة جدا وعايز يدينا حاجات كتيرة جدا، لكن يا ترى الانسان بيبلغ المثل الاعلى وبيبلغ الحاجات اللي ربنا عايز يديها له، ولا بسبب عوامل كتير الانسان ما بياخدش غير حاجات قليلة؟ يا ترى احنا بنوصل للراه قصد ايونا للي عايز يديه لنا؟ عنده كتير جدا لكن يا ترى انت بتاخد قد ايه؟ عنده محبة كبيرة جدا، لكن يا ترى انت بتحصل على قد ايه من المحبة دهية؟ عنده رحمة بلا حدود، لكن يا ترى انت بتاخد قد ايه من رحمته؟ عنده غفران بلا حدود، عنده سلام بلا حدود، عنده راحة بلا حدود، عنده أراضي كتيرة جدا للامتلاك، لكن احنا بناخد قد ايه ده المهم؟ هنشوف ان ربنا بيقول لهم في أراضي كتيرة جدا عايز اديها لكم، لكن بسبب عوامل كتيرة كانت في بني إسرائيل ما قدروش ياخدوا غير القليل جدا منها بسبب قساوة القلب، بسبب عدم الرغبة في الجهاد، وبسبب ضعف الإيمان، وبسبب الخطية ما قدروش ياخدوا غير حاجات قليلة من الكتير اللي كان ربنا عايز يدهرهم. عشان كده فرق كبير قوي بين المثل الأعلى والقصد اللي ربنا عايز يدهوني وبين اللي انا بمتلكه فعلا وباخده فعلا. وقفنا الكلام ده على اربع مستويات خطيرة. اول حاجة مستوى المعرفة، ربنا عايز يعرفني كتير قوي، لكن انا عرفت قد ايه، امتلكت قد ايه من المعرفة. اذا كان بيقول هذه الحياة الابدية ان يعرفوك، الحياة الابدية دي ما لا نهاية، هي عبارة عن معرفة. طب انا عرفت قد ايه، اخدت قد ايه من المعرفة، امتلكت قد ايه من المعرفة. اشهد مرات كتيرة ان حتى في معرفتنا في الكتاب المقدس، الكتاب المقدس بحر كبير جدا، انت امتلكت قد ايه من الكتاب المقدس، عرفت قد ايه. في افكار كتيرة، لكن تبص تلاقي الناس تنالي بتاخد الحاجات السهلة اللي عدها. نقرأ الحاجات يعني اللي فيها شوية فرح ظاهرين كده، نقرأ مثلا الاربع بشاير، نقرأ مثلا سفر اشعياء، نقرأ المزامير. طب بقية عمق الكتاب المقدس في اراضي كتيرة للامتلاك، انت دخلت خدت قد ايه، دخلت خدت قد ايه. لكن بسبب ان احنا مش عايزين نتعب، مش عايزين نجاهد، مش عايزين ندور، مش عايزين نقوم نحارب، مش عايزين نقوم نطلع الخطية، بننتبه قليل جدا من الكتير اللي ربنا عايز يدهولنا. انتوا عارفين ربنا عايز يوصلنا لمعرفة لحد فين؟ يقول سنعرفه كما هو. الآية دي خطيرة، بيقولها بولس الرسول، ان الانسان يعرف ربنا كما هو بدون انحجاب بدون اي تخفيف، تعرفه معرفة حقيقية، لان الروح يفحص كل شيء حتى اعماق الله كما هو. فهو اللانهاية، انا اقدر ادرك اللانهائي، اقدر اعرف اللانهاية، اعرف اللامحدود. ده هو يريد ان يعطيني اللامحدود، لكن انت ادركت قد ايه، امتلكت قد ايه من معرفة ربنا. على مستوى التحصيل، اخدت قد ايه من ربنا؟ ربنا عايز يدي عطايا كتيرة جدا، عايز يدي فرح، عايز يدي سلام، عايز يدي راحة، عايز يدي محبة، عايز يدي غفران، انت خدت قد ايه منه؟ المسيح الكنز الذي لا يستقصى والذي لا يحد، اخدنا قد ايه من المسيح؟ عايزين تعرفوا هو عايز يدينا قد ايه؟ يقول لكي يكونوا مشابهين صورة ابنه، عايز يدينا كل اللي لابنه، كل اللي عند ابنه عشان نبقى مشابهين ليه. شايف